وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كان لنا حديث حول الداء والدواء، حول داء الأمة، وما أكثر أدوائها، وحول الدواء والشفاء في كتاب رب الأرض والسماء. وأمتنا الإسلامية على طول البلاد وعرضها أمة تعاني من كثير من الأمراض وتئن تحت وطأتها، والأمة منذ قديم وهي تشكو أمراضها، لكنها في تلك الآونة وصلت إلى قمة الرفوة، أو كما يقال بلغ السيل الربا وجاوز الحزام الطبيين، وبلغت الأمة مبلغا لا يرضي الرحمن ولا يسر به إنسان. ليس هذا على مستوى واحد، على المستوى الداخلي مثلا، لا، والخارجي كذلك. وإذا نظرت إلى أحد المستويين فليس هذا على مستوى واحد، ديني أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي إلى آخر تلك الأنحاء. فالأمة الآن مقبلة على أزمة المخاض بعد أن عانت آلام الحمل وشتان شتان بين آلام الحمل وآلام المخاض. فآلام الحمل تجمع بين عسر ويسر وشدة وتنفيذ، وتحيا معها الأم بين آلام وآمال. لكن في ساعة المخاض يجتمع الكرب والشدة والآلام والعسر، ثم الأم بعد ذلك إما أن تلد وتهنأ وهي تسمع صراخ وليدها، وإما أنها تموت أثناء ولادتها. وأمتنا الإسلامية في حالها الذي تعيشه لا تخرج عن هذا المثال الذي ضربناه. عادت أيام حملها بين آلام وآمال وكرب وفرج ويسر وعسر، لكنها الآن دخلت في فترة المخاض ومرحلة الشدة، حيث لا آمال ولا يسر، وإنما الكرب والآلام والشدة والعسر. وإما أن هذه الأمة تتجاوز تلك المرحلة، تتجاوزها وتخرج من عنق الزجاجة كما يقولون، وتتنفس الصعداء بعد تلك الآلام، وهذه والكرب لتكون أمة قد ولدت من جديد تحيا حياة العزة والكرامة وتعيش معيشة السؤدد والمجد. وهذا الذي ننتظره ونؤمله من الله جل وعلا. وإما أن هذه الأمة تظل سادرة في غيها متمادية في لهوها مستمرئة لمعاصيها مستمرة في لومها متمادية في سكرتها، فإن هذه الأمة ستموت أثناء ولادتها ولا تحيا بعدها. لكن الله لن يتخلى عن دينه فيستبدل بها غيرها، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أمة الإسلام يجب أن نفقه واقعنا وأن نعرف مستقبلنا. هذه الأمة لها مستقبل من اثنين على النحو الذي ذكر، إما أنها تأخذ بالدواء وتأخذ سبيل الشفاء بأن تعود إلى رب الأرض والسماء متمسكة بكتاب ربها ملتزمة بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، تعرف من خلال القرآن والسنة ما هو الواقع وما هو المستقبل وكيف المصير. وقد رسم القرآن لنا كما رسمت السنة سبيل هذه الأمة المرتبط بأسبابها، كما لو كان ماضيا عشنا من الوضوح والظهور والجلاء، لكن الأمر مرتبط بأسبابه. فأمة تأخذ بأسباب العزة والبقاء ييسر الله لها ذلك، وإما أنها تتظل على هذا الحال نائمة والأعداء متيقظون. تظل على هذا الحال تائهة والأعداء متربصون. إن أعداء الإسلام تسابقون الأحداث وإنهم يسبقون الزمن، والأحداث تتتابع، ولكن الأمة تقف في محلها لا ليسها تقف في محلها ولكنها تتراجع إلى الوراء. العالم كله ينطلق انطلاقة سريعة ويخطو خطوات مترتبة، وأمتنا الإسلامية على حال يعرفه كل واحد فينا لا يحتاج منا إلى تفسير أو تفصيل. وإن الأحداث التي تفرض نفسها على الساحة فهي جديرة بوقفات جديرة بنظرات، بأن نتأمل لماذا كل هذا وما حكم الإسلام فيما وقع وفيما يقع. لكن هذه قد تكون أكبر منا لأننا نحتاج إلى أبجديات، نحتاج إلى أبجديات. فكثير منا جهل أبجديات هذا الدين، وما لم نقف على هذه الأبجديات وما لم نبن على أساس فإن بناءنا وإن ارتفع سرعان ما ينهار. لذا كثيرا ما نعود بأمتنا وشبابنا إلى الأرض وإلى الأساس من أجل أن نهيئ رجل العقيدة الذي يصمد أمام الأحداث والتي تلاحقنا وقد أضلنا زمانها، ونسأل الله أن يثبتنا كما نسأله أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إننا بحاجة إلى رجل العقيدة، إننا بحاجة إلى من يعرف أصول دينه، بحاجة أن نستقي من النبع الصافي، أن نعود إلى كتاب الله لنجد فيه شفاءنا ودواءنا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. من بين أدوية القرآن التي نريد أن نطوف بها تاركين الأحداث لوقتها لنعود إلى الأصل لنبدأ من الأساس حيث العقيدة وحيث فقه معالم الدين الأساسية، هذه وقفتنا مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، إذ يقول الملك العلام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا وعلاج قرآني لو أن الأمة وقفت عند هذا النموذج من النماذج التي فيها شفاء أمراضها وعلاج علاتها لكان كافيا في أن يخرجها مما هي فيه من مبلغ وأن ينقذها مما تعانيه من كسل وأن يكون سببا في شفائها مما تئن تحت وطأته من أمراض. إن هذه الآيات الثلاث والتي اشتملت على 10 وصايا فيها علاج للفرد والأسرة والمجتمع وفيها صلاح العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق وأنعم به من منهاج لا أقول لو تمسكت به الأمة لكانت جديرة بالاحترام قادرة على أن تؤدب الطغاة والظالمين وأعداء الإسلام بل لو أن طائفة من هذه الأمة التزمت بهذا المنهج فإن الله عز وجل سيهيئ لها من النصر والتمكين ما ليس لبقية العالم على الرغم من كثرة عدده وقدرته لأن هذه الطائفة إذا تمسكت بمنهج الله كان الله معها وإذا كان الله معها فمن عليها. لذا فدواؤنا في أيدينا وعلاجنا قريب منا لكننا نعجر هذا العلاج ونجافي هذا الدواء كالعيش في الميدان يقتلها الضرر والماء فوق ظهورها محمول. إن هذه الأمة ظلت نادرة في غيها حينا من الزمان وآن لهذه الأمة أن تفيد قبل أن تجد نفسها في مأزق لا تستطيع أن تخرج منه بل تدخل فيه ومعه. إن أمريكا تعبد في أرض الله تقول بلسان الحال والمقال من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. لكننا نحن أبناء الإسلام الذين جحدنا بآيات ربنا وهجرنا كتاب ربنا وابتعدنا عن سنة نبينا فصار هذا واقعنا وهذا حالنا. لذا لا محيط ولا منار من أن تعود الأمة إلى الله جل وعلا. هذا هو السبيل الوحيد والطريق الأوحد أن نعود إلى الله وأن نصلح مع الله وأن نتوب إليه وأن نتوب إلى رشدنا. أسأل الله صلاح أحوالهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام وأتباع النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، إن الوصايا العشر التي نريد أن نقف معها ووقفتنا إنما هي مع المقدمة، وأما المضمون فذاك يحتاج إلى عمر طويل. لقد رأيت الوصايا وقد سمعتها متلوة تتنقل بنا من وسيلة إصلاح إلى إصلاح، من صلاح عقيدة إلى عبادة إلى معاملة إلى أخلاق، في ذلك صلاح الفرد وكذا الأسرة والمجتمع. صدرت الوصايا العشر بتلك المقدمة البليغة، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. جملة نحن نقرأها لكن عيب أمتنا أنها نادرا ما تتدبر كلام الله، وقد أمرنا أن نتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ عياذا بك اللهم من أقفال القلوب. الآية بدأت بقوله عز وجل قل يا محمد قل وبلغ، قل وأسمع، قل وبشر وأنذر، وتظل قل في كتاب الله لتبرهن للخلق أن محمدا صلى الله عليه وسلم مأمور من قبل الله، وأن هذا القرآن ليس من عنديات نفسه، وإنما أوحي إليه وأمر أن يبلغه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قل يا محمد وبلغ دون زيادة أو نقصان، ولئن فعلت فاسمع هذا التهديد والوعيد الشديد، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحق له أن يتقول على الله ولا أن يزيد في دين الله ولا أن ينقص من دين الله، فمن الذي يجوز له أن يزيد وأن ينقص؟ ومن الذي يجوز له أن يقدم بين يدي الله ورسوله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قل تعالوا، ومعناها هلموا وأقبلوا، هلموا وأقبلوا. لكن القرآن لم يقل هلم واقبل، وإنما اختار لفظ تعالوا، لأنه كما يفيد معنى المجيء والإقبال يفيد مجيئا فيه عزة وإقبالا فيه رفعة، تعالوا فعلوكم في هذا الدين وعزتكم في الرجوع إلى هذا الدين وقوتكم في الإقبال على هذا الدين، تعالوا يا من تزعمون أن التمسك بالدين رجعية، يبين رب البرية أن الرجوع إلى الدين هو العلو، وأن الإقبال على الدين هو العزة والرفعة والمنعة، تعالوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فمع الإيمان يكون العلو، ومع الإيمان تكون العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. تعالوا أين علو الأمة في زمن عشنا فيه يتقاسم العالم، يتقاسم العالم أعداء الإسلام، يتقاسم العالم أعداء الإسلام، فالعالم ما بين رأسمالية وشيوعية، وللأسف لا راية للإسلام معهما. ثم انهارت الإمبراطورية الشيوعية التي قامت على الحديد والنار، وجعلت رايتها متمثلة في مطرقة ومنجل سقطت دون 70 عام تحكي أكبر أعمار الإمبراطوريات. ثم ظلت الرأسمالية تعرض في أرض الله أن شاءت يأتي على رأسها حلافيه، يأتي على رأسها رويبضة يتحكم في سياسات الدنيا وأقدار العالمين، ويخفى إلا أن يذل الأمة الإسلامية، ونحن نتصور أنه يريد محاربة العراق، والأمر ليس كذلك لكنه بداية المسلسل، والله إنه بداية المسلسل، والعراق يعنون وإنما يعنون الأمة الإسلامية جمعا. فهل آن للأمة الإسلامية أن تعي الدرس؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم يا عبد الله. يجب أن تعلم أن علوك ورفعتك وعزتك في أن تعود إلى هذا الدين وأن ترجع إلى كتاب رب العالمين وأن تطبق شريعة أحكم الحاكمين وأن تتمسك بهدي خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. قل تعالوا أتلو أقرأ وأكرر، أقرأ وأكرر، فجيء باللفظ الواحد الذي هو أصله كذا بلاغة القرآن، لفظ واحد تفسر بعدة معان وألفاظ، ثم هو يحمل في طياته أسلوب. فأنا تال فقط، لست مشرعا ولست حكما، أفغير الله أبتغي حكما؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فالحكم هو الله والحاكم هو الله والحكيم هو الله والذي له حق الحكم هو الله والذي له حق الأمر والنهي هو الله، ذلك لأنه هو الذي خلق. إذن هو الذي يأمر، ألا له الخلق والأمر، خلق إذن يأمر. أنا وأنت لم نخلق، فلم نأمر ولم ننهى؟ لو أن أحدنا قام بتأديب ولده أمام ضيفه فقال الضيف لا تضرب الولد، وما هكذا تكون التربية، فإن أضبط إجابة إنه ولدي وأنا أعرف كيف أربيه، إنه ابني وأنا أدرى الناس بتأديبه، مع أنك لم تخلق وإنما كنت سببا في إنجابه، وأنت مطالب بتأديبه وتربيته، فكيف والخلق جميعا خلق الله؟ إذا من الذي يأمرهم ومن الذي ينهاهم؟ ألا له الخلق والأمر؟ وهو لم يخلق فقط بل خلق وعلم، فلما علم حكم. ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم، وهو اللطيف الخبير. خلق فعلم فحكم، فقال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسلوب، فمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتلو الآيات. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يتلو الآيات، آيات منظورة وآيات مذكورة، آيات منظورة، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. لما قال ما حرم ولم يقل ما أحل؟ لأن ما حرم معدود محدود، وما أحل كثير غير معدود، فاقتضت البلاغة أن يذكر ما حرم لأنه معدود محصور بعدده، ويترك ما أحل لأن هذا يحتاج إلى بسط وتفصيل وتفسير يتنافى مع بلاغة القرآن وبيان الرحمن. ذلك لأن هذه الأمة قلت محرماتها وكثرت مباحاتها على عكس الأمم السابقة التي كانت تكثر فيها المحرمات وتندر فيها المباحات. لذا كان من صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالمحرمات قليلة والمباحات كثيرة، ومع ذلك تأبى الأمة إلا أن تقع في المحرمات. وهناك ترجمة تحرم الطيبات، فيقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لذا هنا يقول: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، فالذي يحلل ويحرم هو الله. ولم يقل تعالوا أتل ما حرم الله، بل قال أتلوا ما حرم ربكم، ربكم الذي خلقكم، ربكم الذي رزقكم، ربكم الذي يربيكم، ربكم الأعلم بحالكم، ربكم الأعلم بضعفكم، ربكم الأعلم بمصلحتكم. ما حرم ربكم. فالتحليل والتحريم حق رب، ولا رب إلا الله. رب خلق ولا خالق سواه، ورزق ولا رازق معه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ما حرم ربكم، فربكم يحلل ويحرم، هذا من حقه وهذا شأنه. فليس التحليل والتحريم من حق عالم ولا حاكم. إذا حلل العالم حراما أو حرم حلالا فقد نصب نفسه شريكا مع الله بغير إذن من الله. يقول الله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وإذا حلل الحاكم ما حرم الله أو حرم ما حل الله فقد نصب نفسه إلى